إلهك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل الحديث عن هذا السفر الجليل، عن تاريخ ابن عساكر. وتعلمون أننا قد فرغنا من المجلد الأول من هذا السفر وانتقلنا إلى المجلد الثاني، والذي يتحدث فيه ابن عساكر عليه رحمة الله عن سرايا النبي صلى الله عليه وسلم وبعوثه إلى الشام وفتوحاته للشام ولأرض الشام. في المحاضرة السابقة ذكرنا وتحدثنا عن غزوة دومة الجندل، ثم انتقلنا بعد هذا إلى سريد ذات أطلاح، ثم ثلثنا بالحديث كما ثلث هو عن غزوة مؤتة، وقلنا إن مؤتة أيضا من أراضي الشام، والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليها في شهر جماد الأول. نعم، في السنة الثامنة من الهجرة. وقلنا أو تحدثنا عن سبب هذه الغزوة، وقلنا إن أهل مؤتة وزعيم مؤتة قد قتل رسولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول رسول يقتل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون في هذا الوقت ما كانوا بهذه الشاكلة التي أصبح عليها المسلمون الآن من الضعف والخلا والاكتفاء بالشجب والاستنكار والكلام الخايب الذي لا يجدي، وإنما كانت هناك مواقف حاسمة، فحينما يراق دم مسلم فهو في رقبة كل المسلمين، وينبغي أن يكون للمسلمين جميعا موقف. ومن هنا سير النبي صلى الله عليه وسلم 3000 إلى مؤتة للثائر لهذا الذي أريق دمه، وللثائر من هؤلاء الغادرة الذين غدروا برسول مسالم فقتلوه وقطعوا رقبته صبرا كما سمعنا في المحاضرة السابقة. لكن الأمر لم يكن هينا ولم يكن بسيطا، فمعلوم أن أراضي الشام في هذا الوقت كانت خاضعة للدولة الرومانية، ومعنى أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مؤتة فهو يعلم يقينا أنه بهذا سوف يكون له وقعة مع الروم، وهذا الشيء لا يعنيه ولا يخيفه مهما تحدث الناس عن عظمة دولة الروم، فالعظمة عند المسلم الله وحده، والمسلم لا يخشى في الله لومة لائم ولا يرهبه الألقاب والأسماء وما إلى هذا، كما هو حادث معنا الآن. كلم بعض المغفلين يقول أمريكا بملء فيه، هذا إن دل فإنما يدلل على الوهم وضعف الإيمان في قلوب الناس للأسف الشديد. هؤلاء والله ألقى في قلوبهم الله سبحانه وتعالى الرعب، لكن يحتاجون إلى أسود، لا يحتاجون إلى نعاج، إلى نعاج. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إلى مؤتة وحدها فهي لا تحتاج إلى 3000، ولكن معلوم أن الروم لن يسكتوا، فيعلم يقينا أن هذا الجيش سيواجه أقول محنة بمعنى الكلمة، محنة بمعنى الكلمة، ولكن لابد من هذا، لابد من هذا. ومن هنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعد هذا الجيش. أنت في كل مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج جيشا فيؤمر على هذا الجيش واحد، إلا أنه في هذه المرة صدر منه قول لم يعهد من قبل. سأجعل ابن عساكر يذكر لك هذه الرواية. النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ابن عساكر في هذه الرواية التي ذكرها، قال زيد ابن حارثة أمير الناس، خلاص فقد الناس إنه هو زيد وخلاص. فإذا به يقول فإن قتل، فإن قتل زيد فجعفر ابن أبي طالب. طيب كفاية هلا، فإن قتل جعفر أو إن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة. طيب يعني أدي واحد، أدي اثنين، أدي ثلاثة، إيش تفهم من هذا؟ إيش تفهم من هذا؟ إيش تفهم من هذا؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوقع أن المحنة ستكون شديدة، وأن حتى ستصل إلى أمراء الجيوش، فيبقى يضع بديل واثنين وثلاثة. سبحان الله. وبعدين ده مش كده وبس، يقول فإن أصيب عبد الله بن رواحة فليرتضي المسلمون بينهم رجلا فليجعلوه عليهم. طب ما سماش الرابع ليه؟ وهي المسألة وقفت فعلا عند الرابع هذا، والنبي ما سماهوش. النبي ما سماهوش، كان بيحضر. خد بالك بقى بالكلام اللي هقوله، كان بيحضر او جاء فسمع هذا الكلام يهودي اسمه النعمان ابن فنحاص، ومعروف ان فنحاص هذا كان من احبار اليهود الذين ينالون من الاسلام. هذا الكلام فايش قال؟ كان له تعليق غريب كده، بيقول له ان كنت نبيا فسميت قليلا او كثيرا اصيبوا. اسمع الكلمه دي، اصيبوا جميعا، ان الانبياء في بني اسرائيل اذا استعملوا الرجل على القوم ثم قالوا ان اصيب فلان فلو سموا مئة اصيبوا جميعا. هو كشف امرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يظهره، وفعلا النبي الله سبحانه وتعالى يعلمه أنه ده يجرى له كذا وده يجرى له كذا وده يجرى له، ومن أجل هذا قال هذا الكلام. وما سمى الرابع اللي هو هيكون خالد بن الوليد، لأن كل من سوف يسميه هيصاب. خالد ما وصفش، هذا حياة، هذا حياة. فهذا اليهودي يعلم هذا وعندهم علم بهذا وصدق علم مما يعلمونه عن أنبياء بني إسرائيل. لو جهزوا جيشا وقالوا أمير فلان فإن أصيب فهيصاب، فاجعلوا فلانا فإن أصيب فاجعلوا فلانا فإن أصيب فاجعلوا فلانا، كل من سوف يسميه بهذه الصورة يقول إن أصيب اعلم أنه سوف يصاب. وده بيبقى تأهيب لقلوب أهله ولقلوب المسلمين، ما تبقاش فاجعة. أول ما يجي في المعركة طخ الأمير ضرب يقول لك بنعمل إيه؟ ما هو النبي قال، خد بالك، ما هو النبي إيه؟ ما هو النبي قال. فهذا شيء قد أهبوا له أنفسهم، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يعني له فوائد من وجوه عدة. أولها طبعا فيها إثبات لنبوته، إنه معنى هذا أنه يعلم أو اطلع على غيب سيقع ساقع، وما يكون هذا إلا من عند الله. والأمر الثاني فيه تأهيل لقلوب الجيش عشان ما تبقاش أزمة صادمة، القائد يموت طب مين، وتبقى وفي بعض المعارك القائد يقتل الجيش يحصل له إيه؟ ينسحب يدري خلاص يبقى هزم، يبقى هزم. لا، فالنبي يؤهبهم عليه الصلاة والسلام لهذا، ويؤهب أيضا قلوب الحاضرين إنه ممكن يتصاب ويأتيه الصيغة دي عشان ما يكذبش، يوم هذا يعني قد يضعفني وما إلى هذا. هذا اليهودي بقى بعدما قال هذا الذي قاله، قال لزيد بن حارثة، بيقول له إيه بقى؟ بيقول له اعهد فلا ترجع إلى محمد أبدا إن كان نبيه. عارف ما العبارة دي؟ عارف ما العبارة دي؟ بقول له يعني وصي، شوف قول وصيتك، لأنه مدام قال إن أصيب وأنت من اللي قال عليهم إن أصيب فأنت مش بترجع. لو كان نبي وأنتم مصدقينه وهو نبي صح يبقى أنت فعلا مش هترجع، فقول وصيتك أما ما تمشي وصي أهل بيتك. عارف دي هو عايز منها إيه؟ عايز من وراها إيه؟ يعني يزيد يقول لك الله صحيح، يعني ده مدام إحنا مصدقين النبي فعلا، ومدام قال كده بقى مش راجع، والراجل بيقول يقول وصيتك، طب عليه هم تخليك جنب عيالك ومراتك بالرجع قلبه، احنا اخدين ايه مش كده ولا ايه؟ خليك صايه جنب مرات، شوف اليهودي، شوف خبث اليهودي، شوف اليهودي، شوف اليهودي يعني. فسبحان الله، شوف شوف شوف المنطق. ان وطبعا لو فعلها واحد هتكون النتيجه انه سيوهن الكل، هذه مساله واضحه ومعروفه. فشوف بيقول له ايه، زي ما هم بيلقوا الوهن في قلوبنا الان، يعني يقول لك انتوا عارفين الحرب يعني ايه؟ يعني تموتوا وتترمي نسائكم وتتيتم عيالكم والناس تقطعها، يقول لك لا لا لا الراجل ده ابن حلال، خلينا قاعدين جنبه، بلا حرب بلا بتاع. طب ما تعيش حرب من غير كده، ما تعيش حرب ازاي؟ ما تعيش حرب ازاي؟ سبحان الله. وفي افضل من كده؟ هو في افضل من انك تروح تموت في سبيل الله؟ قول لي ايه ممكن يكون افضل من كده يعني؟ ايه اللي ممكن؟ وانت لو ما رحتش ده مش هيخلي مراتك تترمي وعيالك تتيتم، ما انت ليك اجل. اجل ان كان لك الاجل هتذهب وتعود، مالكش الاجل حتى لو قعدت برضه هتموت. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيه، ما تعمل ايه؟ لكن اهو شغل يعني اقول ايه؟ شغل نساء قاعدين يوهنوا بيه الناس ويضحكوا بيه على عقولنا، واخد بالك؟ خلاص على كده، والاسلام بقى يتذبح والمسلمين تراق دمائهم وتنتهك مقدساتهم، شيء ما لناش علاقه بيه، ما لناش علاقه بيه. اسمع الرد من المسلم، اسمع الرد من الرجال بقى، يعني اسمع الرد من الرجال بقى، من الرجال، اسمع اسمع. فقال زيد: اشهد انه نبي صادق بار واني لخارج. هو نبي صادق، وانا مش زي ما انت قلت مش هرجع، وانا خارج برضه. بالك انت هو خارج، خارج خلاص. ايه ما استشهد؟ طب ايه البغيه؟ هذا هو ما نريد، هذا مكان يسعى اليه المسلمون، مش ياكل ويشرب ويبنجر وخلاص على كده، ويرقص ويهجص وخلاص على كده. لا، ما خلقنا لهذا، ما خلقنا لهذا خلاص. فسبحان الله العظيم، وانا خارج. لما اهم الجيش ليخرج، وطبعا عقد اللواء لزايد اول، ولازم يبقى المسلمين لواء عشان يلتفوا، مش عشان يعظموا له الصبح والظهر وبالليل، مش يقفوا حتة قماشة ويعملوا لها كده الهبل، وده هبل الغرب. ما احنا واخدين هبل الغرب واخدينه عندنا، انك تقف حتة قماشة تعظم الله وتعمل لها كده، ايه ده؟ ايه ده؟ المسلمون كانوا يتخذون لواء حتى يلتف حوله الناس، مش عشان يحطوا في شارع ولا يحطوا في مش عارف معسكر ويروحوا اللي جاي يعملوا كده. قالوا لو ما عملتش كده بقى يا جريمه في حق الوطن وفي حق العالم. ايه الخيبة دي؟ هيفات ورثناها من الغرب، والله ورثناها من الغرب. فخرج الجيش وخرجوا عشان يودعوهم. وعبد الله بن رواحه واخد بالك، وهو من اللي عده او اللي ذكروا ان اصيب، فيبقى عبد الله بن رواحه ان اصيب يبقى هيجي الدور عليه، فمن ترضاه اللي بقى. فخارج عبد الله بن رواحه، فبيقولوا له يعني بيدعوا له انه يعود سالما غانما. فقال: لكنني اسال الرحمن مغفره وضربه ذات فرع تقذف الزبلة. عايزين نرجع؟ انا مش عايز ارجع، انا بسال ربنا سبحانه وتعالى ان يغفر لي، ويجي اللي ضربني ضربه تطلع دمي ونخاعي والقى الله شهيد. مين اللي قال لك ان انا بائع للرجوع؟ مين اللي قال؟ مين اللي قال؟ الجيش اللي يخرج بهذه العقيدة، أنا بقولها باللي فيه والله، بهذه العقيدة، اللي خارج مش عايز يرجع، اللي خارج هدف الشهادة في سبيل الله، اللي خارج يريد لقاء الله، جيش كهذا مش يهزم دولة عظمى، لا، ده يزيل الجبال، والله يزيل الجبال، عشان أقسم بالله يزيل الجبال. وأنا بقسم لكم بالله إن لولا الخيانة القذرة من الزبالة اللي قعدوا على الكراسي وغدروا بالمجاهدين الأفغان، ما كانت هتستطيع أمريكا دي تستقر في شبر بكل اللي أنت شايفه ده. وأنت عارف إن المجاهدين الأفغان في حروبهم مع الأمريكان في ماليزيا والصومال، في حروبهم معاهم في الصومال، كان الأمريكان بيجروا قدامهم زي الفراخ، زي الفراخ، كلاب كفر، كلاب كفر. احنا واخدين صورة عن الناس دي يعني هولامية، وهم أتفه مما يكون، وما كانوش أتفه مما يكون، ما كانش اللي حصل في 11 سبتمبر ده حصل، ده حصل عشان يكشف يوري الدنيا كلها ان هم شويه افه شويه كلام شويه كلام. يقول لك اجهزه في الحيطان واجهزه في السماء واجهزه في الجو مرص واحد. كل ده يا اخويا كان فين لما خدتوا على افاق؟ كل ده كان فين؟ كل ده كان فين؟ ده وزاره الدفاع ضارت كنت عايز تاني. كل ده كان فين؟ فهم هاش كما وصفهم الله يعني بيت العنكبوت. شوف وصف القران ليهم فعلا بيت عنكبوت بيت عنكبوت. بس لما نبقى احنا دبان هنخاف نهرب منه هنخاف نهرب منه. لكن لما نبقى اسبوعه يعمل معانا ايه بيت العنكبوت؟ ها زئيرك يفرتكه. بس فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ فشوف رجال بهذه الصوره. ولذلك هذا الجيش 3000 هيواجه 200,000. شوف النسبه هيواجه 200,000 كده. 3000 بالنسبة ل 200,000 النسبة كام؟ 1:7 يعني يعني يعني يعني النسبة كام؟ حاجة حاجة حاجة يعني سبحان الله العظيم. وهينتصر. شو بقول لك ايه؟ وهينتصر. لأنه وما النصر إلا الناس اللي تخرج بقول لك بهذه العزيمة بهذا الاعتقاد لا يمكن أن يهزم. مين اللي يهزمه؟ لا تقول لا أمريكا ولا روسيا ولا بلا أزرق. مين اللي يهزمه؟ مين اللي يهزمه؟ ما روسيا اتكسرت في أفغانستان وكان ممكن امريكا تنكسر فيها لولا الكلاب الخاون الافغان اللي هناك السفل اللي قاعد على الكراسي ها وبقوا عبيد لاسيادهم الامريكان. فسبحان الله العظيم. عايزين مسلم عنده عقيده. فشوف اليهودي اراد ايش يفعل وشوف سبحان الله المسلمين تيجي سبحان الله العظيم. طبعا انا مش انا بحاول اجيب لك الحاجات دي ولكن مش بالترتيب يعني كما هو ذكرها. فلكن انا بحاول ان شاء الله تعالى اجيب لك بعض الامور والمقتطفات كده واحده ورا واحده عشان تخرج بالصوره كامله. لكن لو هنمشي على ترتيب ابن عساكر هيبقى الترتيب على غير هذا. طبعا بيقال هو ذكر هذه الروايه ومعلق عليها بعدين إن النبي صلى الله عليه وسلم لما هم ليودع الجيش قال لهم اغزوا بسم الله فقاتلوا عدو الله وعدوكم بالشام وستجدون بها رجالا في الصوامع معتزلين للناس فلا تتعرضوا لهم. وده بقى منهج الإسلام في الحروب والقتال انه ما يجي عند عابد خلاص نفسه مع معتزل حتى لو كان بيعبد الله على ضلال على ضلال بل يجي جنبه لانه في النهايه ايه ها مسالم الا اذا ثبت بقى شيء اخر. لكن بغير هذا لا بغير هذا لا. منهج اعداؤنا منهج اعدائنا إيه بيحرقوا المساجد ويهدموها على راس اللي فيها ولا بيحترموا رجل علم ولا رجل دين ولا لهم علاقه بهذا خالص بل بيحصدوا كل ما يمرون به هي كده. لكن منهج الاسلام لا. وستجدون اخرين للشياطين في رؤوسهم مفاحيص فافلقوا هامهم بالسيوف. دول بقى اللي خارجين يحاربوا ويقاتلوا ودول النبي يوصفهم للشياطين في رؤوسهم ايه؟ مفاحيص جمح مفحص. والمفحص اللي هو العش. انك عندك حديث من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاع. يعني ايه مفحص قطاع؟ عش عصفور. خلاص؟ فشوف النبي يوصفهم ان للشياطين في رؤوسهم ايه؟ مفاحيص. يعني ايه؟ الشيطان اللي عامله عشش في نفخه مع الشيشه في دماغه. والدماغ اللي زي دي ها هي دي اللي هتتفلق تتكسر تتكسر تتكسر. هم دول الهدف هم دول الهدف. خلاص. ولا تقتلن امرأة. وزي ما قال اهل العلم اني تقتل امرأة ليه تقتل امرأة ليه صحيح الا اذا ثبت انها زي ما بيجندوا دلوقتي تبقى ضابط في الجيش الامريكي وضابط في الجيش الاسرائيلي مش كده اقطع رقبتها ورقبت اللي خلفوها خلاص. اما لو مسلم واعلم بيتها خلاص. ولا صغيرا ضارعا خاصة لما يكون بيرضع موت ليه موته ليه؟ والغزلاف الكلاب كانوا بيمسكوا الأطفال المسلمين وعندهم ما يقول إن بيتقربوا بدمائهم إلى الله. كانوا بيمسكوا الأطفال يعني أمسكوا بامرأة وأخذوا والدها وذبحوه ذبح كده. فبيذبحوا أطفال المسلمين بيذبحوا ما عندهم رحمة. جيبوها منين؟ جيبوها منين؟ ما عندهم رحمة. إسلام لا، إسلام لا، هذا الوليد لا يقتل ولا كبيرا فانيا. الشيخ لله كبير الفاني تعمل به مش تهد البيوت على دماغتهم كما يفعل اليهود والكلاب الامريكان عمالين يتكلموا عن العداله ومجلس الامن ولا كلام عجيب عجيب وحكام خربانين. يقول لك ايوه وليد العرب اسمع الكلام دول بصين لمصلحه العرب دول دول ده على رأي. عجبني والله لما جابوا مجلس الشعب اليمني تابعت جلسته. أما عضو في مجلس الشعب اليمني قال يعني أنا أكاد وجل أنا أكاد وجل يعني بيضربوا في العراق ومبهدلنا بقالهم 10 سنين مع إن ما فيش عندهم دليل مادي. يعني كما حتى عجيب بيقول بسبب شيء مجهول وسايبين إسرائيل مع إن اللي في إسرائيل معلوم يعني معروف ان عندها اسلحة نووي نووي والتشوط والجرادل اللي قاعدين على الكراسي. ليس بعد اسمع الكلام وتخلص الدراسات. طب تخلص ليه تخلص الان بتخليكم رجاله كده مع صنيته رجاله يعني بس ما هي مليانه نو ومفاعل ديمونه خلاص بقى الكبير والصغير عارفه عارف وعندها رؤوس نوويه واسلحه نوويه ولا حد وهي في المنطقه واقرب دوله ليك. لكن هتقول لمين؟ هتقول لمين؟ سياسة خرقاء وإنعاد لا حول لهم ولا قوة. خلاص خلاص حسبنا الله ونعم الوكيل. بيقول له ألا تعزقن نخلا ولا تقطعن شجرا ولا تهدموا بناء. تخريب بقى تخريب بقى أقطع وحرق في الشجر والنخل لا هد البيوت على الرؤوس اللي فيها ولا حتى لو ما فيهاش حد برضه لا. الاسلام ليس بدين تخريب تخريب. هذه هي السياسه الاسلاميه التي لا يمكن ان تجدها في سياسه كلاب الغرب دعاة العدل دعاة العدل والشرعيه والمرعيه لا تجد عندهم هذا الكلام ابدا. لكن عندنا عندما دخلوا افغانستان طربؤوها ما تركوا شيئا على الاطلاق على الإطلاق ما رحموا أحدا. إلا كل حرب لها خسائر أخطاء وضياع العالم. ما في مشاكل عندهم ما في مشاكل عندهم. فسبحان الله العظيم خرج الجيش سبحان الله. ولما خرج الجيش حصل شيء غريب وعجيب. الشيء الغريب والعجيب انه لما وصلوا الى مؤتة سبحان الله العظيم وجدوا كثرة متكاثرة. طبعا انا عايز اعلق على وصايا الرسول دي ان ابن عساكر لما ذكرها بيقول ودول اسندين مرسلين يعني فيهم ضعف والثابت ان هذه كانت وصية ابي بكر ابي بكر دي من وصايا أبو بكر الصديق في لما تولى الخلافة. وأنا قلت يمكن خطبت في وصايا أبو بكر الصديق في مسجد خالد بن الوليد. أيا كان هذا هو منهج هذا هو منهج الإسلام هذا هو منهج الإسلام. وسميت الخطبة دي الوصايا العفو لأبو بكر إنه بدأ يجيب الجنود ويسدي إليهم هذه الوصايا لا علاقة لك لا بشيخ في صمعة ولا بامرأة ولا بوليد ولا بشيخ فاني ولا تقطع شجر ولا نخل ولا تهدم بيت. وصايا وصايا فيها رحمة. وهذا هو الإسلام رحيم حتى بأعداء حتى بأعداء بأعداء. خرج الجيش ولما وصلوا إلى مؤتة وجدوا يعني عجبا بقى 200,000 الروم جمعوا 100,000 ونصارى العرب جمعوا 100,000. وأصلا موتة دي كان بيسكنها عرب 200,000. فبيعملوا ايه؟ فقالوا نبعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هذه الرواية ومعلق ان هذه الرواية اخرجها البيهقي في دلائل النبوة. فبيقولوا قال نرسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم نخبره بكثرة عدونا. بعت لنا ماذا؟ فإما أن يمدنا وإما أن يأمرنا أمرا. نقول له لقينا قد كده وإحنا قد كده. هيبقى هنبقى بين حاجتين، يا يبعت لنا مدد زيادة في العدد، يا إما هتكون النتيجة إنه هيقول أمر ينسحب يضرب. مش كده؟ هو ده الأمر اللي نشوفه. فطبعا عبد الله بن رواحة كان له كلمة خطيرة جدا، اللي خارج وعايز ها يموت شهيدا، يموت شهيدا. وهقول لك انه لما جه يخرج بكى بكى، وهقول لك سبب بكاءه ايه، لكن تسمع موقفه ده. فعبد الله بن رواحة قال يا قوم والله إن التي تكرهون للتي خرجتم لها إياها تطلبون. كلنا دي مسألة عندنا، نكره الموت. فحد يحبه؟ مش حد يحب الموت، كلنا نكره الموت، ولكن طمعا في الشهادة بنطلبه. فقال لهم طيب انتوا خايفين من ايه؟ موتوكوا؟ طيب ما هو ده اللي انتوا خارجين. صحيح انتم بتكرهوا الموت، لكن انتوا خارجين عشانه، لان مش هنا مش هيعني الموت بس، وانما قال تطلبون الشهاده. فبقى ايه؟ ولذلك حول الكلمه بقى، هما بيخوفوك وده اللي لازم تاخد بالك منه. يقول لك هنموت، احنا عايزين نستبدلها بنستشهد. لانه لما يقول لك هنموت خلاص هيخوفك، لكن لما يقول لك انت هتستشهد، ولذلك هو ما يقولكش انتوا عايزيننا نحارب عشان نموت، خلاص هي وصلتك ايه؟ نموت. بس فالست تعمل كده هتموت، والعيال خلاص خلاص. لكن لو طلع بني ادم بيفهم وقال نستشهد ها، لكن هو ما قدرش يقول انه مش عايزك تعمل. فلو قال نستشهد الناس هتقول له اهلا ومرحبا، طب مش عايز تستشهد ليه؟ لكن هو بيصورها لك موت وخراب ديار، صح؟ هم بيصورها لك كده والله، الان هي بتصور كده موت وخراب ديار، انك هتموت، الست هتتجوز غيرك، والعيال هتتيتم، والله اعلم اللي هيجي يبهدلهم، ويا ترى هيلاقوا ياكلوا ولا مش هيلاقوا، بس. فلقيت نفسك ميت وبدك تخرب تخرب. لكن لو اجمل لك كل ده انك هتستشهد، يا سلام، المعنى يبقى تاني خالص، تاني خالص. ده اللي قاله وده اللي وصله عبد الله بن ايه؟ بن رواحة. احنا كلنا بنكره الموت، لكن احنا خارجين طالبينه، لانه في الحاله دي بقى اسمه ايه؟ شهاده، شهاده. هذا المعنى ينبغي ان يفهم، هذا المعنى ينبغي ان يفهم. ولي انا ماشي عمال اقرا الكلام، لكن كلام ملفت للنظر، كلام ملفت للنظر. فسبحان الله، فقال تطلبون الشهاده. اسمع بقى القانون اللي هيصدره، اللي ما بيفهموهوش النعاك، اسمع. قال وما يقاتل الناس بعدد ولا كثرة. خلاص احنا ما بنقتلش بعددنا ولا بكثرتنا. ده في حاجة مهمة قوي، مهمة قوي. ولذلك وما نقاتل الناس بعدد ولا كثرة، وإنما نقاتلهم بهذا الدين. احنا بنقاتل بإيه بقى؟ بعقيدة، بعقيدة. انت مش بص اللي قدامك معاه ايه ولا كذا ولا كذا، سبب الله اللي عمالين ينالوا منه. انا ما شفتش راجل في هذا العصر زيه، وبقولها بملي فيه اللي عمال ينال منه وينهش فيه الكلاب، وبقولها بملي فيه لكل من نهش فيه هذا الرجل كلب اللي بينهش فيه الكلاب. وطلع قال احنا بعون الله لا هممنا امريكا ولا غير امريكا، وبقول والله لولا خيانه الخونه وسفاله السفله لذاق الامريكان وبال امرهم وهيزقون ان شاء الله انهم مسكين له. انتوا عارفين القاعده الامريكيه دلوقتي ما بين الحين الاخر بتدك بصواريخ في افغانستان ولا عارفين الصواريخ جايه منين ولا عارفين دول بيجيبوها ازاي ولا بيعملوا ايه. مش عارفين ومش هيسيبوه لان هم بيقتلوا بايه. تسال هو عايش ازاي بياكل ايه بيشرب فين ايه. هي دي العقيده يا ابني، هي دي العقيده يا ابني. الناس ما تعودتش تملى كروشها وتمص دماء خلق الله وتعمل رجاله بالاواطه. الناس ما تعودتش على كده، الناس ما تعودتش تخاف من اعدائها وتكلموا عنهم بلغه العصبه. ما تعودوش على كده، ده في قلوبهم دين، واللي في قلبه دين ده بقى يعني يهون امامه كل شيء كل شيء. شوف شوف الكلام، شوف الكلام. احنا بنقاتل اعدائنا بيه بكثره وعدد وعده؟ لا، نحن نقاتلهم بهذا الدين. شوف الكلمه بهذا الدين. يا سلام، الذي اكرمنا الله به. خلاص، فان تكن يبقى خير وبركه. الشهاده والله يبقى خير وبركه، وان تكن الاخرى النص فهذا ما نريد. قال لا، فانت بين حاجتين، انت خارج بتقاتل بدين، يا تموت شهيد والله انت عايز خير احسن من كده، يا هتنتصر يبقى انت حققت ايه؟ ماتوا ايه؟ في خفل ايه؟ في كلا الحالتين احنا كسبانين والله، بقول لك من اللي فيه كسبانين والله. لو متنا ميتين رجاله وربنا عنا راد، ولو انتصرنا هذا ما نريده. اما عشان نعيش براطيش زي ما هم معيشيننا كده، هذا الشيء لا يقبله احد ابدا. حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم. لما قال هذا الكلام، وهذا ما هو الفرق بين القائد وقائد. في قائد ها يقوم يزرع الوهن في قلوب اتباع، احنا مش بتوع حرب، هو عايزين نحارب ليه؟ هلا لا، واحنا نحارب مين؟ افهموا، هنحارب امريكا. طلع شعب جبان هزيل هزيل. لكن لما يجي قائد من القواد يتكلم بهذه اللغه، تفتكر تكون الناس ازاي؟ اسمع اسمع. فقال الناس والله لقد صدق ابن رواحه، فشمروا ودخلوا على الروم. هذه مسمين ايه؟ مش هو قالها؟ يا شهاده يا نص، يلا بينا. خلاص خلصت خلصت، سبحان الله العظيم خلصت. ودخلوا على الروم. انا محتاج اقول حاجتين. الحاجة الأولانية، أنا قلت لك إن عبد الله بن رواحة اللي قال الكلام ده وزرع القوة في قلوب المسلمين هو نفسه اللي بكى لما جه خارج، صح؟ كان بيبكي ليه؟ وتيجي بقى بين موت وبين المدينة يعني أيام وليالي، ويجي النادي عليه الصلاة والسلام يجمع الناس ويقول له نادي بالصلاة جامعة، فيجتمع الناس ويخطب فيهم يذيع أغرب بيان. شو بقول لي بقى؟ بيذيع أغرب بيان عليه الصلاة والسلام. طيب ابن راحة بكى ليه؟ وإيه البيان اللي ذاعه النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعتقد انك عايز تعرف ولا مش عايز؟ عايز، يبقى ان شاء الله اشوفك بعد غد ان شاء الله وقدر في نفس هذا الموعد ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم. هو ده وقت ولا مكان الآن؟ هو ده وقت ولا مكان الآن؟ نعم. الشيخ فوزي بيسأل ان بيجي بعض الاقارب، بنت العم، بنت الخال، بنت العمه، بنت الخاله، هل من المسموح شرعا ان هم يقعدوا معانا، ولا لابد من فصل الرجال عن النساء والنساء عن الرجال؟ شرعا يجوز ان تجتمع العائله، ولكن هناك ضوابط شرعيه لهذا الاجتماع. اذا لم نفصل بين الرجال والنساء والنساء والرجال، فلا بد من وجود هذه الضوابط الشرعيه. تواجد النساء اولا بالزي الشرعي، هذه واحد. اثنين، وجود المحارم، الزوج والاخ والاب والام. مش تفتح الباب وتبقى لوحدك، اتفضلي ما هو اختي، ولا تروح لها هي، اتفضلي انت غريب، البيت بيتك، ده البيت بيتك، وده البيت بيتك، وده البيت اللي هو البيت بقى له كام راجل، يعني بقى كام واحد في البيت. فيبقى في التزام اولا بالزي الشرعي. ثانيا، يكون في وجود محارم. ثالثا، عدم الخروج عن الشرع والادب، المجالس اللي بتلم العيله ونقعد نقل ادبنا على بعضينا ونقول كلام خايب ونكت ومش عارف الكلام ده، ما يصير، ما ينفع، ما ينفع. مش عارف. رابعا، الالتزام بغض البصر. هذه الامور لو وجدت فتواصلنا كارحام وجلسنا سويا لا شيء في هذا. بارك الله فيكم. اعتقد ان انت تجاوب على نفسك، لان ده مش محتاج انك تسأل. السؤال ده انت مش محتاج تساله، مش ليه والله، انت مش محتاج تساله برضه، ولا اساله معلش يبقى ما بيفكرش كده على طول على معلش. بس ما بحبش انا اجاوب على الاسئله الساذجه اللي بتبقى اللي هي الاجابه عليها واضحه. بس معلش حضرتك، انت غصب عننا يعني، يقول لك ايه ملقبتين احتقابها. طب انتوا رايكم؟ لا طبعا، لا طبعا. اجيب لك عيل من الشارع يقول لك ما تقلقش، يعني اللي بيسال السؤال ده بعتبر يعني ما بيفكرش ولا ايه؟ اللي ملقبه تقلع لقبه الا يلا حولها ان شاء الله. لا اله الا الله. نفسي سؤال تبقى الاجابه فيه غامضه مش واضحه، اقول اه معلش. لكن لو جبت عيل في الشارع وقلت له امك ملقبه، لما تقعد مع الرجاله تخلع لقبها، شوف العيل يقول لك ايه. حسن سؤال ثاني. مش حاجه الكوره، الكوره مش حاجه، اتفرج عليها.